نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. باب ما جاء في الثوب الواحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبي عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار وابن ياس وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري. قال أبو عيسى حديث عمرو بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الصلاة وأبواب الصلوات وما ينوب ذلك وما يتأثر فيه. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. وسبق أن عرفنا أن الثوب الواحد هو قماش يؤخذ من 5 أمتار ويحط 5 أمتار ويوصل بعضهم ببعض. 5 أمتار يعني مترين في 5 أمتار، ثم الإنسان يلف به نفسه، يلف بهذا الثوب نفسه 5 و4 أمتار ويلف به نفسه ويصلي. ويسمى في بعض الأحاديث الصمة، ويسمى في بعض الأحاديث الثوب الواحد، ويسمى إلى آخره. الثوب هو ما لم يفصل، ثوب يأخذه الإنسان أمتار ثم يلف نفسه، يكفن نفسه ويلفلف نفسه فيه من رأسه إلى رجليه إلى أقدامه إلى شيء، يلفلف نفسه ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، طرفيه على كتفه الأيسر يكتف نفسه فيه. وأحيانا بعض الناس يخرج الوسط وسطا علشان يخرج اليمنى، واليسرى تخرج من بين الفواصل. الشاهد أن الثوب هو ما الذي لم يفصل ولم يخط، وإنما هو قماش يشتريها الإنسان ثم يلف نفسه به بدون أن يلبس شيء غيره، بدون أن يلبس شيء غيره. هذا اشتمال الصمة اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والسدل وما إلى ذلك. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن أبي سلمة: إن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت أمه، في بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، في ثوب واحد، يعني متلفع. هذه نافلة، صلاة نافلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون حران أو يكون له حاج، الشاهد أنه تلفلف بثوب واحد وصلى فيه، وليس فيه كراهة، بشرط ألا تنكشف العورة. هذا الذي يكره، الذي يقولون أنه تنكشف العورة إذا سجد، أو تنكشف العورة إذا ركع، أو تنكشف العورة إذا جلس بين التشهدين، قد تنكشف العورة. فلهذا كرهوا الاحتباء بثوب واحد، وكرهوا السدل، وكرهوا التلفلف فيه، لأن قد تنكشف العورة، لصار ما في غيره تنكشف مع التلفف هذا، قد تنكشف العورة، وقد يكتف نفسه وما يقدر يحرك يديه بالتكبير ولا غيرها. هذا ما وجه كراهة بعض العلماء، لكنه ليس مكروه، لو صلى به الإنسان ليس مكروه. ما فريضة فالأفضل لا يصلي له بثوبين، الفرض يصلي بثوبين، وأما النافلة فله أن يصلي بثوب واحد. فعمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، يعني في بيت أم سلمة، أمه يصلي في بيت أمه أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت يصلي في ثوب واحد، يعني متلفف بثوب واحد ويصلي فيه. لا بأس بذلك، إذا كان الإنسان اشترط أن يستر نفسه وأن الثوب هذا ساتره فلا مانع من ذلك. على أن بعض العلماء يرى أن الصلاة في ثوبين أفضل، لا شك في هذا، أن الصلاة في ثوبين تصح إزار ورداء لا شك أنها أفضل وأستر. نعم. في الباب عن أبي هريرة يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة وسلمة بن الأكوع، نعم، وأنس وعمر بن أبي وأنس بن مالك، نعم، وعمر وعمر بن عمرو بن أسيد وعمر بن أسيد، نعم، وعبادة بن الصامت عبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان. نعم. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري. وكيسان وابن عباس وعائشة. وكيسان بن وهب وابن عباس. نعم. وعائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله تعالى عنها. وأم هانة وعمار. وأم هانة بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب. وعمار بن ياسر. وعمار بن ياسر. وطلق بن علي. وطلق بن علي. وعبادة بن الصامد أنصاري. وعبادة عدنا عبادة في الأول. نعم. قال أبو بس. عيسى حديث عمرو بن أبي سلمة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حديث عمرو بن سلمة هذا عمر اسمه عمر بن سلمة هو عمرو. وحديث عمر بن أبي سلمة يقول حديث حسن صحيح أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في ثوب واحد له ذلك بشرط أن يكون مستور العورة، له أن يصلي في ثوب واحد. وعرفنا الثوب ما هو، هو الذي يشتريه الإنسان من القماش 5 أمتار طوله ومترين أو متر نص عرضه، ثم يلف نفسه لفا لفا لفا بحيث أنه تنستر العورة وينستر كل جسده من رأسه إلى قدميه، يلف نفسه في هذا الثوب من رأسه إلى قدمه. أما المخيط وأما الذي فيه خياطات هذا أما يسمى قميص وإلا تبان وإلا سراويل، هذا اللي فيه خياطات. أما الثوب إذا أطلق على الثوب فهو الذي يشترى ب5 أمتار إلى 2.5 متر، طوله 5 أمتار وعرضه 2.5 متر أو أقل أو أكثر، والشاهد أنه يلف به نفسه وهذا يسمى ثوب. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى التابعين وغيرهم قالوا لا بأس بالصلاة بالثوب الواحد. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم قالوا لا بأس بالصلاة بالثوب الواحد، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم أنه لا بأس بالصلاة بالثوب الواحد إذا كان مشترطا ستر العورة. نعم. وقد قال بعض أهل العلم العلم يصلي الرجل في ثوبين. وقد قال بعض أهل العلم يعني رأى بعض العلم أن الصلاة في ثوبين أفضل، لا شك أنها الصلاة في ثوبين إزار ورداء لا شك أنها أفضل وأستر للإنسان. نعم. باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام المسجد الحرام. نعم. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمار بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس. قال أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عبد الله بن دينار عن أبي عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. وحديث ابن عمر حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ابتداء القبلة، كيف صرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة مع أنه صلى 17 شهرا وكان يصلي بمكة 13 سنة. كان يصلي عليه الصلاة والسلام بعدما نبئ 10 سنين يعرض نفسه على القبائل و3 سنين حينما فرضت عليه الصلوات، صلى بمكة 3 سنوات يصلي يجعل الكعبة وبيت المقدس سواء، يجعل الكعبة قبلته وبيت المقدس قبلته، يعني يصلي بين الركنين الركن الحجر الأسود والركن اليماني. فإذا استقبل الكعبة الإنسان بين الركنين استقبل الكعبة واستقبل بيت المقدس، فكان هذه صلاته عليه الصلاة والسلام ديمة إقامته بمكة. ولما أذن له بالهجرة وهاجر أخذ قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس وهو يطالع، كلما صلى وانتهت الصلاة رفع رأسه إلى السماء ودعا ربه أن يصرفه إلى الكعبة إلى بيت إبراهيم عليه السلام، بناية إبراهيم بيت الله الذي بناه إبراهيم. كلما صلى فريضة دعا رفع يديه ودعا أن يصرفه الله إلى الكعبة فاستجاب الله دعاه. وقد شاهد أنه قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، السماء ما يمكن يراها الإنسان هو يصلي، لكن إذا انصرف من الصلاة دعا مد يديه ورفع بصره للسماء ودعا ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك الآن ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ففرح عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة واستقبل المسلمون الكعبة، وكان هذه الآية نزلت في صلاة العصر والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام قبل أن تبدأ الإقامة، قبل أن يقيم الصلاة بلال رضي الله عنه، فانحرفوا إلى الكعبة وتركوا قبلة بيت المقدس، مع أن بيت المقدس مطهر لكن الكعبة الكعبة بيت الله وأشرف أشرف من الصلاة بقعة في الأرض. فشاهد أن رجلا من المسلمين صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام العصر فذهب إلى مسجد يصلي فيه الأنصار فقال لهم أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرفه الله إلى الكعبة، فصلوا إلى الكعبة يا مسلمين. فانحرفوا بإمامهم انحرفوا بإمامهم، هذا ما يدل على الحركات في الصلاة إذا كانت لحاجة لا تبطل الصلاة، حركاتك الإنسان إذا كانت لحاجة لا تبطل الصلاة حتى ولو كثرت، ما دام أنها في حاجة سواء كانت صلاة أو غير صلاة لك حاجة في هذا لك أن تتحرك الإنسان حتى لو كثرت الحركة. فانحرفوا وهم مستقبلين بيت المقدس الشمال، فانحرفوا إلى الكعبة إلى الغرب من الشمال إلى الغرب، انحرفوا إلى الكعبة وهم صفوف، الإمام انحرف والصفوف اللي وراء انحرفوا، فكان الإمام أول هنا فصار هنا، بينما كان الإمام أول هنا صار هنا وصارت الصفوف من ورائهم. هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد، وهذا مما يكذب من يقول لا خبر الواحد ما يقبل، كيف ما نقبل خبر الواحد؟ لقد كذبنا الصحابي الذي يرويه واحد معناه انتفت الشريعة كلها، ألغينا الشريعة كلها، هذا كله من الزنادقة والمستشرقين وغيرهم، لا ما نقبل خبر، ليه؟ علشان لا يقوم عليهم حجة، أحاديث البخاري كلها غالبها من خبر الواحد ومسلم كلها من خبر الواحد، علشان لا تقوم عليهم الحجة إذا أنكرنا عليهم فعلهم أو ما يفعلونه من غيرهم. فشاهد أن هذا خبر واحد قبله المسلمون ورضيه الرسول لما أخبر رضيه وأقره، فخبر الواحد لا شك أنه مقبول في الشريعة الإسلامية سواء في الأصول أو في الصفات صفات رب العالمين أو في الأحكام الشرعية أو في غير أو في القصص، يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة يقبل خبر الواحد. نعم. وفي الباب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قال حدثنا إسحاق من حدثنا البراء أول السند مين أول السند هناد قال حدثنا هناد هناد بن السري قال حدثنا هناد عن وكيع عن إسرائيل عن وكيع بن الجرح لا تستعجل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق جده عن البراء عن البراء بن عازب قال لما قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء بن عازب لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أخذ قرابة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وكان إذا صلى رفع طرفه إلى السماء ودعا ربه أن يصرفه إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناء إبراهيم وبيت رب العالمين، فاستجاب الله دعاه فصرفه إلى الكعبة. عصرا وذهب شخص من الصحابة فأخبر أهل مسجد يسمى مسجد القبلتين إلى اليوم، لكن ما أدري عاد القبلتين موجودة ولا مسحت واحدة، يقول لي بعض الأخوان أنه رأى المسجد ممسوحة القبلة التي على بيت المقدس، وهذا أحسن كونها تمسح القبلة التي لغت تمسح القبلة الثانية، لكنه يسمى مسجد القبلتين إلى اليوم، إنما القبلة التي مسخت وألغيت يجب أن تمسح من المسجد. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وكان الرسول يحب أن يصرف إلى الكعبة، يحب عليه الصلاة والسلام أن يصرف إلى الكعبة لأنه يرغب أن يصرفه الله إلى بيته الحرام، فصرف استجاب الله تعالى وتقاه وأنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فاستقبل القبلة استقبل الكعبة من ذلك اليوم. يقال إنه بعد سنة ويقال 16 شهرا ويقال 17 شهرا، يعني سنة وخمسة أشهر. نعم. نعم. وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأمصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد تكلم وهم يصلون، قال يشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف إلى الكعبة يا مسلمين، فانصرفوا وهم في صلاتهم ما قطعوا الصلاة، هم في صلاتهم انحرف الإمام بينما يكون شمال صار شرق وبينما يكون الجماعة شارك صاروا شمال في صلاتهم وكملوا الصلاة إلى الكعبة. لكن السؤال هنا الصلوات اللي صلوها قبل أن يأتيهم الشخص هل هي صحيحة؟ تقول نعم صحيحة ولا أعادوها، صحيحة ولا أعادوها. ليش؟ لأنهم إلى قبلة، لكن الله صرفهم في آخر الصلاة باقي ركعة يمكن أو ركعتين وانحرفوا إلى الكعبة وصلوا إلى الكعبة. لكن الصلوات اللي صلوها إلى بيت المقدس هل أعادوها؟ تقول لا صحيحة، الصلاة صحيحة لأنها كعبة كعبة مشروعة، لكن الله ألغاها بنزول هذه الآيات، ومن نزلت الآيات خلاص ما عاد يصلى إلا إلى الكعبة. نعم. قال أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحديث البراء هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. وقد رواه سفيان الثوري. سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن قال حدثنا هند. يقول الترمذي حدثنا هند بن السري قال حدثنا. نعم. وكيع عن سفيان. وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. يعني نعم. بالسند الأول لو تغير السند. نعم. باب ما جاء أن ما بين أن بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا محمد بن أبي معش ابن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا يحيى بن أبي موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى حديث أبو هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا أروي عنه شيئا، وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبوري عن أبو هريرة أقوى من حديث أبي معشر. نعم. وصح حديث الحسن ابن أبي بكر المروزي قال حدثنا المروزي حدثنا المعلى بن منصور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل له المخرمي لأنه من ولد المسور ابن مخرمة. وقد روي عنه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق. واخترع عبد الله بن المبارك التيسر لأهل مر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي معشر محمد بن أبي معشر قال حدثنا حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن محمد حدثنا أبي أبو معشر وهو ضعيف كما سماه الترمذي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أي مكان تأتي فيه الإنسان تريد أن تصلي فاجعل المغرب يمينك واجعل المشرق يسارك. لكن هذا بالنسبة لمن كان في الشمال، لما كان في الأراضي الشمالية الذي يستقبل هذه اللائحة اللي احنا مستقبلينها الآن، اللي يستقبل هذه اللائحة في الشمال يجعل المغرب يمينه والشرق عن يمال عن يساره، أما الشرق فهم يعكسون، تجعل يمينك الشرق ويسارك اعكس على الشمال، إذا كنت الإنسان في الشرق تعكس الغرب. فابن عمر رضي الله عنه لما يقول اجعل الغرب عن يسارك والشرق عن يمينك إذا كنت في المدينة الإنسان، لأن المدينة شمال على ظهورنا الآن، المدينة شمال فكل الشمال كل الأقاليم الشمالية تجعل اليمين الغرب يمينها والشرق شمالها وتستقبل القبلة، حينئذ تجد القبلة بين هذا وهذا. أما الشرق فهم بالعكس يجعلون اليمين شرق واليسار غرب، هكذا يعكسون الشمال لأنهم مقابلين، الشمال مقابل الجنوب وهكذا. يقول أبو الترمذي رحمه الله حدثنا ما جاء عن أبي موسى حدثنا أبي موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر محمد بن أبي معشر مثله قال أبو عيسى حدثنا أبو هريرة نعم. روى عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا المعشر. يقول الترمذي حديث أبي هريرة فرواه غير أهل العلم، تكلم به أهل العلم من قبل أبي معشر، وأنه قال محمد بن إسماعيل البخاري إنه لا يروي عنه، وإن كان الناس رووا عنه فالبخاري يرى أنه لا يروي عنه. ليش؟ لأنه قد يخطئ، وإذا كان البخاري ترك الرواية عنه فمعناه أنه مجروح. نعم. واسمه نجيح، اسمه بن معشر نجيح معروف. طيب. قال محمد لا أروي عنه شيئا. يقول محمد بن إسماعيل لا أروي عنه شيئا وإن كان الناس رووا عنه. رووا عنه الناس. نعم. وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أقوى من حديث. يقول أبو عيسى الترمذي حديث. حديث جعفر. حديث جعفر ابن. نعم. حديث جعفر ابن. نعم. المخرمي عن. المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنس. عن عثمان بن محمد الأخنس عن. عن سعيد المقبوري. عن سعيد المقبوري عن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أقوى من حديث أبي معشر. أقوى من حديث أبي معشر. يعني السند الجديد هذا أقوى من الحديث من السند الأول، ولكن المتن صحيح. المتن هو أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا متى؟ إذا كنت في المدينة شمال، كل الأقاليم الشمالية والدول الشمالية تجعل المغرب يمينك والمشرق شمالك، هذا كل الدول الشمالية التي تستقبل هذه اللائحة، وأما في الشرق فبالعكس، تجعل الشرق يمينك والغرب يسارك، بالعكس بعكس الشمال. نعم. نعم. قال حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي. نعم. قال حدثنا معل بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنس. نعم. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. أتى بحديث آخر بسند آخر والمعنى واحد، أتى الترمذي رحمه الله بسند واحد بسند آخر والمعنى واحد، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. نعم. وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ثم فسر لنا المخرمي أنه من ولد المسور ابن مخرمة، نسب إلى المسور ابن مخرمة، المسور ابن مخرمة. نعم. قول. وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. يقول وروي الحديث هذا المتن هذا عن علي وعن عمر وعلي رضي الله عنهم، وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فاستقبل فأنك استقبلت القبلة، هذا بالنسبة للشمال كما تقدم، لأن ابن عمر يتكلم بالمدينة، فإذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك استقبلت الكعبة، هذا إذا كنت في الأقاليم أو الدول الشمالية اللي تستقبل هذه اللائحة. نعم. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق، واخترع عبد الله بن مبارك التياسر لأهل مروة. يقول عبد المبارك إن ما بين الشرق والغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل الشرق، يعني أنهم يستقبلون الكعبة إذا جعل يمينه الشرق ويساره عكس الشمال، ويقول أنه يرى أن أهل خراسان هم أنهم يتياسرون قليلا، يعني أن القبلة قليلا عنهم منحرفة. نعم. هذا رأي ابن مبارك، ولا فالقبلة واحدة ما بين الشرق والغرب قبلة، أي جهة تصليها الإنسان ما بين الشرق والغرب هي قبلة. نعم. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال حدثنا محمود. في الغيب ولا في الغيم؟ في الغيم. باء. يعني في كسر تحت الميم في الغيم. ميم ميم يعني. نعم. ما هو باء. لا لا. طيب اقرأ. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم. نعم. السمان. نعم. عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم نظر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل فأينما تولوا فتم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الصلاة لغير القبلة في غيم، إذا كانت مغيمة ولا تشوف الشمس ولا تدري. الناس احيانا يستدلون بمسير الشمس او مسير القمر على القبلة او مسير النجوم او يرون الجبال يستدلون بها القبلة، لان تعالى الله وتقدس من حكمته سبحانه وتعالى ان جعل شعف القبال كلها، جميع شعف الجبال مستقبلة للكعبة، جميع جبال الدنيا شعفها القمة، قمة الجبل تجده منعكسا إلى الكعبة، كل جبال الدنيا التي في الدنيا تجد الجبال أشعافها ورؤوسها منعكفة إلى الكعبة. انظر حرة الحين فين، ورأسه رأسه منعكف إلى الكعبة، وجبل غرور منعكف إلى الكعبة، كل جبال شاهقة مرتفعة تجد شعافها الأعلى منعطفا إلى الكعبة. فقد يستدل الإنسان بالجبال، وقد يستدل بالنجوم في الليل، وقد يستدل بالشمس والقمر في النهار إذا كان حاذق ويعرف، وقد لا يستدل. لكن لو كان غيما ليس فيه شمس مطلقا كيف نصلي ونحن في البر في الصحراء كيف نصلي؟ هذه الحالة التي شرحها لنا الترمذي رحمه الله. يقول حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح عن قال حدثنا أشعث أشعث السمان قال حدثنا عن عاصم بن عبد الله بن عبد الله بن عامر، عن عاصم بن عبد الله عن ابن عبد الله بن عامر ابن عامر قال نعم عن ربيعة عن أبيه قال عن أبي ربيعة عن أبيه ربيعة قال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر بالبر في ليلة مظلمة، هو غيم ما ندري لا نشوف نجوم حتى نهتدي، لأن الإنسان الحاذق يعرف النجوم في السماء، هذه النجوم كيف هي سارية، تجد هذا 12 14 نجم يخرج من الشام وينزل يطلع حتى يتوسط السماء ثم يرجع، و 14 نجمة تطلع من اليمن ترتفع حتى تصل إلى قمة السماء ثم ترجع إلى اليمن. فنعرف هذا بالسماء، تعرف الإنسان يعرف الفلك يعرف النجوم تعرفها بالسماء، 14 شاميات و 14 يمانيات، فهذه رقبة الهذي. كم قال كم أفالوا من طالع للثريا وأفالوا على ثريا الزبانة وأحالوا على ذري الزبانة. والشاهد أنه في أشعار في أن النجم اليمني إذا طلع أفل النجم الشامي، إذا طلع النجم اليمني أفل الشامي عاد يطلع، وإذا طلع الشامي أفل اليماني، هكذا 14 يمانيات و 14 شامي، تعرف دورانها الإنسان على المجرة، فيعرف الإنسان بالليل يعرف دوران النجوم على المجرة ويفهم أين ذهبت وأين ذهبت. هذا سهيل هذا يماني، وهذا مثلا القطب الشمالي شمال على الشمال، وهكذا الشاهد إذا كان بالليل وفيه غيم ما يعرفون القبلة كيف يصلون، هكذا الحالة. يقول الرسول عليه الصلاة يقول ربيعة محمد بن ربيعة وعبد الله بن ربيعة صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فغم علينا، هم صار غيم مرة واحولا نشوف النجوم، فصلى كل واحد من الحاله، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بجماعة عنده، هذه حالته وهذا طريقته عليه الصلاة والسلام، إذا صار في سفر ضربت له قبة وصلى بمن معه، لا سيما إذا كان ظلام وغيم صلى بمن حوله، والذي متفرقون كل يصلي، لأن الجيش كثير الجيوش كثيرة وتتفرق وكل يصلي بجماعته، تجد هذا يصلي إمام بجماعة وهذا يصلي إمام بجماعة وهذا يصلي بجماعة لأن الجيوش كثيرة. فإذا صافها يقول فتفرقنا كل واحد صلى على حاله، حنا يقول حنا الجيش تفرقنا كل واحد صلى وحده. يقول لما أصبحنا رأينا أن صلينا إلى غير القبلة، لكن الرسول أجاز صلاتنا. يقول أبو العباس يقول أبو عيسى الترمذي إن هذا رأي سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، أحمد يقول ضد هذا الآن، يقول أحمد رحمه الله أنه إذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة يعيد، وقال في رواية أخرى أنه لا يعيد. نعم. باب ما جاء في كراهة ما يصلى إليه. وفيه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن أبي عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يصلى في سبع مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال حدثنا علي بن حج قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال. وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر المعمر ابن عمر المعمر المعمر العمري العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر يضعف في الحديث المعمر يضعف نعم ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء فيما نهي عنه من الحالات في الصلاة. باب ما جاء أن سبع من الحالات في الصلاة نهي عنها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا المقري سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي أيوب قال حدثنا عن زيد بن جبيرة عن داود عن زيد بن جبير قال عن داود بن الحصين قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبع حالات منها قول في سبع مواطن المزبلة والمجزرة. المزبلة يعني محل القمامة اللي ينسف فيها القمامة، والمجزرة التي يجزر فيها ويلقى فيها الكروش والدم وغيرها. نعم. والمقبرة والمقبرة يعني وسط المقبرة ما يجوز الصلاة فيها. نعم. وقارعة الطريق يعني الطرق الشوارع ما يجوز صلي فيها الإنسان. نعم. وفي الحمام والحمام نعم وفوق ظهر بيت الله الحرام، يعني سبع مواطن نهان الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها، منها ظهر بيت الله الحرام ما يجوز، لأنك ما تستقبل شيء، تقصد الهوى ما تستقبل شيء من الكعبة، تستقبل الهوى ما تصح الصلاة لك الإنسان. والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام الشاذ معاطن الإبل، سبع حالات نهان الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها. نهى الرسول والنهي يقتضي الفساد، لا يجوز أن يصلى في هذه السبع المواطن التي أخبر بها ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ثم قال الترمذي أيضا أتانا بسند آخر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عن زيد بن جبير قال حدثنا داود بن حصين ابن حطيم قال ابن حصين طيب عن قال النافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول نهى عن سبع مواطن. وقال الترمذي حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. يقول ابن عمر الترمذي حديث ابن عمر ليس إسناده بالقوي، ليش؟ وقد تكلم في في زيد بن جبير. قلت كل ما في زيد بن جبير من قبل حفظه. وكذلك عبد الله ابن عمر العمري أيضا ضعيف، لأن السندين كلها الذي أوردها هنا كلها ضعيفة. لماذا؟ لأن زيد بن جبير متكلم فيه وعبد الله بن عمر العمري متكلم فيه، لأنه ضعيف في الحديث لكنه إمام في التفسير. وأما أخوه عبيد الله المصغر فهو إمام بالحديث والتفسير، المصغر حافظ إمام ثقة في الحديث وفي التفسير أيضا المصغر، وأما المكبر فهو ضعيف في الحديث قوي في التفسير. نعم. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول روى الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن إلى النبي عليه السند مثل هذا الحديث، لكنه ضعفه لأن عبد الله بن عمر ضعيف. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث. حديث ابن عمر يقول أشبه وأصح من حديث الليث وإن كان فيهما ضعف الاثنين، السندين كلاهما فيها، فهذاك زيد بن جبير مضعف وهذا عبد الله بن عمر العمري مضعف. باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم. لكن العلماء على هذا الحديث يعني لا يكرهون أو يحرمون الصلاة في السبع المواطن التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام أتانا ثلاثة سندات فضعيف، إذا كان أسنده ضعيف ثلاثة ضعفاء شد بعضهم بعض ومشوا يمشون يدركون خلاص، فالسندات الضعيفة ثلاثة أو أربعة تساند يمشي يشد بعضهم بعض. ولهذا تجد كثير من الأئمة يرى هذا الحديث وأن النهي عن السبعة المواطن ما يصلى فيها. نعم. لكن هالسؤال هنا لو صلى شخص في واحدة من المواطن هذه هل يعيد الصلاة؟ تقول نعم، عند الإمام أحمد يعيد. نعم. باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وصبرة وصبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق وحديث أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفع. واسمه أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الصلاة في مرابض الإبل والغنم هل يصح في الإبل أو ما يصح. هي أحاديث ثلاثة عن جابر بن سمرة وعن سمرة بن جندب وعن أبي هريرة هنا فثلاثة أحاديث أنها لا تصح الصلاة في معاطن الإبل يعني اللي تشرب في البير تشرب من الماء ترد وتشرب من الماء ثم تنحى وتبرك 100 ناقة 20 ناقة 30 ناقة إلى 100 ناقة إلى 200 وتبرك ثم كل ربع الربع هو 3 ليلات يتسرح إلى شربت وأصبح الصبح سرح بها الراعي ثم ذهب بها ليلة وليلتين ثم ورد في الثالث يسمونه الربع يعني 4 ليلات تجيب 3 يأتي في الرابعة ثم يسقيها حتى تروى. فإذا رويت تنحت بإذن الله اللي يبي حلب لحليب منها حلب واللي ما هو حلب تتنحى ثم تبرك في مباركها التي كانت فيه سابقا. هذه المبارك لا يصلى فيها. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل لكن الحكم ما هي الله أعلم. هي تعبدي عند كثير من العلماء أنها تعبدي الصلاة في معاطن الإبل تعبدي لا يصلى فيها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل نعم في أعطني نعم قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ثم قال السند الثاني أبو الترمذي رحمه الله وحدثنا نعم أبو قريب مرة ثانية نعم قال حدثنا نعم يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي حسين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة يعني سند ثاني نعم. مثل السند الأول بمثله أو بنحوه بمثل حديث أبي هريرة الأول نعم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي في مرابض الإبل ومرابض الغنم ونهانا أن نصلي في معاطن الإبل لتعطن فيه تشرب ثم تتنحى ثم تبرك كلما شربت أخذت ربع وأتت وشربت من هذا الماء تنحت وبركت في مباركها هذا المبارك اللي تبول فيها وتروث فيها ما يصلى فيها نعم. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وصبرة يقول الترمذي وفي الباب عن جابر بن سمرة وسمرة بن جندب كلها حديث صحيحة وصبرة بن معبد الجهني نعم. عبد الله بن المغفل نعم وابن عمر وأنس كلهم فيه أحاديث صحيحة اختصر الترمذي أسانيدها والمعنى واحد أن الصلاة في مرابض الغنم جائز والصلاة في مرابض الإبل غير جائز قال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا يقول الترمذي حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحابنا يعني مشايخه وتلاميذه أنهم يعملون به وعليه العمل عند كثير من العلماء أن الصلاة في مرابض الإبل غير جائزة ولازم يعيد لو صلى في معاطن الإبل لازم يعيد عند الإمام أحمد وعند أصحاب مالك، بعض أصحاب مالك ما هم كلهم، وعند بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز الصلاة، وبعضهم مالك والشافعي وأحمد يقول لا، مالك والشافعي وأبي حنيفة يقول لا، لا حاجة إلى الصلاة، ما في النهي ما ارتفع إلى أن يكون ما تصح الصلاة فيه، وأجاز الصلاة في معاطن الإبل. نعم نعم. حديث أبي حسين عن أبي صالح عن أبي مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. حديث أبي حسين يقول هذا اللي أورده الأخير يقول إنه حديث غريب لأنه فيه أبو حسين عثمان بن عاصم. نعم. ولم يرفع. نعم. ما رفع، موقوف عليه. قول. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روى عنه جابر من غير وجه، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف، فلا يرون بأسا أن يصلى الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الصلاة على الراحلة، يعني صلاة النوافل تصح على الراحلة وعلى السيارة وعلى السفينة وعلى كل شيء، بل الفريضة تصح على السفينة والفريضة تصح على الطائرة، إذا احتجت إلى ذلك تصح الصلاة على السفينة وهي البحر تمشي، وعلى الطائرة وهي في الجو تمشي، إذا خفت خروج الوقت وأنك لا تصل إلا قد خرج الوقت تصلي في الطائرة الفريضة وتصلي في السفينة، لكن إن استطعت أن تكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن استطعت فكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم حيث توجه وجهك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة في الليل والرسول سائر عليه في غزوة أو حجة أو عمرة أو غزوة من الغزوات، قال اذهب إلى كذا وكذا ثم أتني، فذهب جابر وقضى حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام ونظر إلى الجيش أو شيء من هذا، يقول فأتيت ويصلي إلى راحلته إلى غير القبلة، يصلي على راحلته إلى غير القبلة، يجعل السجود أخفض من الركوع، الركوع كذا هوى والسجود أخفض من الركوع، كلها هوى الركوع والسجود كله هوى، لكن السجود أخفض من الركوع، هذا جائز بإجماع علماء الإسلام أن الإنسان إذا أراد أن يتنفل وهو في حاجة مسرع، مثل عبد الله بن عمر لما أتى وخبر زوجته أنها مريضة أتى إليه وصار يصلي حتى الفرائض يصليها على الناقة على الناقة على ناقته مع ثلاثة من أولاده، كل الفرائض يصليها على ناقته حتى وصل إليه وأدركها وعفيت ما ماتت من المرض، لكن خشي أنها تموت وهو لم يصلها، لكن عافاها الله تعالى وتقدس، إنما وصل إليها وكان يجري جريان ويصلي حتى الفرائض على ناقته على النوك، هو أولاده الثلاثة يصلون على أتى من بغداد أو من الكوفة حتى وصل إلى المدينة ويصلون على رواحلهم الفريضة والنافلة لأجل أن يدرك امرأته، فأدركها لكن الله عافاها تعالى وتقدس بعدما وصل إليها عافاها ربنا. فالصلاة على النافع على الناقة أو على الطائرة أو على السيارة إذا كنت محتاجا أو على السفينة جائز كله، أما السفينة والطائرة فيجوز حتى الفرائض حتى الفريضة، إذا خشيت الإنسان وصل وقت الظهر ولا تدري متى تصل ولا تدري ربما يخرج وقت الظهر وأنت بالطائرة ما تدري، صلي بطائرتك وإن حصل تقف وإلا صلي وأنت على الكرسي وقال ركوعك سجودك خذ من ركوعك، وكذلك السفينة إن استطعت أن تستقيم وتقوم وأنت واقف تصلي وإلا صل وأنت جالس وقال السجود أخذ من الركوع حتى لو فريضة. أما النوافل فهذا جائز عند جميع العلماء، ما احتج بما أكره أحد ولا منعه أحد، النوافل تصلي الإنسان على راحلتك وهي ماشية إلى القبلة أو إلى غير القبلة، إنما الفريضة يستحبون أن تستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن استطعت، إن عرفت القبلة واستطعت أن تكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم صل إلى أي جهة توجه، هذا في الفريضة فقط. أما النافلة فتكبيرة الإحرام غير أصل حيث توجهت في فناقتك أو سيارتك أو أي شيء. نعم. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر. نقول الترمذي وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبي سهل وعامر بن ربيعة نعم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى حديث جابر هذا حديث حسن صحيح، يعني الرسول أرسله لحاجة ثم أتى ورأى الرسول يصلي على ناقته إلى غير القبلة. نعم. ويجعل السجود أخفض من الركوع. وقد روي عن جابر من غير وجه، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. يقول وهذا الحديث قد روي عن جابر من غير وجه، يعني من أسانيد كثيرة، وهذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم أنك تصلي النافلة على راحلتك الإنسان. لا نعلم بينهم خلافا ولا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته. ليس بينهم خلافا ولم يروا بأسا أن يصلي الرجل على راحلته النوافل والفرائض إذا احتجت. لو أن الأرض تصير كلها ماء، كل الأرض ماء، استجت الإنسان إلى أن تصلي على راحلتك سواء كانت سيارة أو غيرها. كانت النوب إذا كانت الأرض مطيرة وماء يصلون حتى الفرائض على نوبهم على البعارين، لكن الآن استبدل الناس البعارين بالسيارات، فإذا صارت الأرض كلها مطر والمطر يمشي أو شيء صل بسيارتك وامشي وتمشي. نعم. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا، أي يستتر به. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في الرجل يجعل بعيره سترة له. عندك ناقة وأنت مسافر الإنسان في البر وتريد أن تستتر، تجعل بعيرك سترة لك عن الناس لا يمرون، يمرون الناس من وراء بعيرك لا بأس بذلك. تجعل الناقة سترة أو الرحل سترة أو العفش اللي معك سترة، أي شيء تجعله سترة، لكن لو جعلت البعير سترة جاز. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان. ومن المؤسف أن بعض المعاصرين أو من قبلهم أو من بعدهم ضعفوا أبو خالد الأحمر، وهم من رجال البخاري ومسلم، وما أخرج له البخاري ومسلم تجاوز القنطرة، ولا يحل لأحد أن يطعن فيه ما دام البخاري ارتضاه وأخرجه في كتابه هو ومسلم. أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان رضي الله عنه، من الطبقة التاسعة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع العمري عن نافع عن ابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، كان يصلي على راحلته حيثما توجهت. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره، جعل البعير سترة، وكان يصلي على بعيره حيث توجهت به. إذا احتاج إلى الصلاة على الناقة صلى إلى ناقة حيث توجهت به، هذه النوافل. وأما الفريضة فإذا لم يكن هناك حاجة لابد ينزل الإنسان إلى الأرض ويصلي بالأرض إذا لم يكن هناك حاجة، هذه الفريضة. وأما النوافل فلم يكن فيه خلاف بين العلماء كافة أنك تصلي على ناقتك حيث توجهت بك الإنسان. والشاهد هنا أنك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل بعيره سترة له، يعني صلى إلى بعيره، نزل من البعير ثم جعل البعير سترة له والناس يصلون من ورائه. وثم أزاد ابن عمر أنه صلى على راحية النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على راحية. الحديثين فوصل أهل ابن عمر الاثنين جعلها واحد، صلاته على النافلة وصل على الراحلة وصلاة على البعير، يعني مستقبل البعير جعله سترة له. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، لا يرون بأن يجعل البعير سترة له بأسا، ما في بأس على كل حال، وأن يجعل بعيري سترة ما المانع من هذا، ما في مانع أجعل بعيري ولا أجعل سيارتي سترة بيني وبين الناس، إيش المانع، ما في مانع. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال في الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فتته الصلاة في الجماعة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء واتركوا العشاء. يعني هذا مثل، وإلا قد يحضر الظهر ما هو العشاء، وقد يحضر العصر، وقد يحضر المغرب، وقد يحضر الفجر، وأنا أشتهي هذا الطعام، فاترك الفريضة التي وصلت إليك وأقيم لها، أقامت الصلاة خلاص، أقام المؤذن الصلاة وسيدخلون في الصلاة، لكن العشاء حضر وأنا مشتهين هذا العشاء. تعش كل أول لألا تشغل نفسك الإنسان، لأنك لو رحت تصلي، ذهبت تصلي أشغلت نفسك بالطعام، كيف تركته والطعام أنا أشتهيه وريحة طيبة وزينة وكيف أدخل في الصلاة وأنا كذا. املأ بطنك من العشاء، وإن أدركت شيء من الصلاة صل، وإن فاتتك خلاص راحت عليك الصلاة، صل وحدك أو ابحث عن جماعة أخرى. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بالعشاء قبل العشاء. إذا حضر العشاء حضر خلاص، قدموه والعشاء أقيمت صلاة العشاء أو أقيمت صلاة الظهر أو أقيمت صلاة العصر أو أي فريضة من الفرائض أقيمت والعشاء قد حضر قدم وأنت مشتهيه، ابدأ بالعشاء، ابدأ بالغداء، ابدأ كل الإنسان حتى تشبع ثم اذهب إلى الصلاة. ليش؟ لأن المطلوب في الإنسان حيث يصلي أن لا يشغل قلبه بشيء غير الصلاة، لا يشتغل قلبك بشيء غير الصلاة. إذا كنت حاقب أو بحضرة طعام تشتهيه أو شيء من هذا، فاذهب إلى شغلك الإنسان، واقضي شغلك أولا ثم تعال صل فارغ القلب متجه إلى ربك تعالى وتقدس، لأن مطلوب في الصلاة أن تتجه إلى الله تعالى وتقدس ولا تشغل قلبك بشيء. فإذا كان هناك عشاء أو غدا في الظهر وسمعت الإقامة فلا تستعجل، كل من غدائك حتى تشبع أو كل من عشائك حتى تشبع ثم اذهب إلى المسجد، إن أدركت شيء فالحمد لله، ما أدركت شيء صل وحدك. قاله في الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة و... قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح عليه العمل عند بعض أهل العلم. يقول أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يعني عند بعض أهل العلم أنهم إذا قدم الأكل تبدأ به الإنسان، وبعضهم يقول لا، حتى ولو حضر الأكل لازم تروح للجماعة، لأن الجماعة فريضة وقد تفوتك، وهم يقولون شرط الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلازم أن تحضر الجماعة وترك الأكل. نعم. لكن الصحيح الذي عليه العمل أنك تأكل الإنسان ثم بعد ذلك تذهب إلى الصلاة. نعم. قال عليه بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وابن عمر أبو بكر وعمر وابن عمر وابن مسعود يرون أن تأكل ولا تذهب، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع الإقامة والعشاء مقدم فجلس يأكل وقال: حنا نأكل وبعدين ندرك إن شاء الله ما فيه البركة. نعم. قال أبو عيسى: سمعت الجرودي يقول سمعت وكيعا يقول في هذا: يبدأ بالعشاء إذا كان طعام يخاف فساده، والذي ذهب إليه أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبهوا بالاتباع، وإنما أرادوا ألا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن أنس عن ابن عباس أنه قال: لا تقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا يقول سمعت الجرودي يقول الترمذي رحمه الله عن شيخه يقول سمعت الجارود، لأن الجارود ما أدركه الترمذي، سمعت الجارود يحدث عن وكيع بن الجراح عن يقول في هذا يبدأ بالعشاء قبل العشاء، إذا كان طعام ويترك إذا يعني رأيهم إذا كان طعاما يفسد إذا كان الطعام قدم لكنه يكسر قد يخرب أو يعفن أو يصير له حاجة من الحاجات فأنت تبدأ بالعشاء، أما إذا كان لا ما يعفن تحط عليه غطاء وتروح تصلي وترجع والطعام كما هو فلا تبدأ بالعشاء. هذا الرأي، الرأي لا قيمة له مع الأحاديث الصحيحة الصريحة. الرأي رأي أي شخص من الإنسان اضربه للحائط ما دام معنى أحاديث صحيحة صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بالعشاء وإن كان العشاء قد قامت صلاته، ابدأوا بالعشاء قبل العشاء. الشاهد أن العلماء غالب علماء الإسلام أنه إذا قدم العشاء أو الغداء في الظهر أنك تبدأ بالأكل قبل أو تترك الصلاة حتى لو أقيمت. ثم أتى الترمذي رحمه الله بمن سمع الإقامة وهو يأكل وترك الصلاة. نعم. والذي ذهب إليه أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبهه بالاتباع، يقول الترمذي والذي ذهب إليه أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعهم أشبهه بالاتباع، لا شك في هذا أن الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته أشبه وأقدر بالاتباع. نعم. نعم. وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء، يعني العلة في هذا أن الإنسان لا يقوم إلى الصلاة وقلبه مشغول في شيء، قلبه مشغول في شيء. لا تقوم إلى صلاتك الإنسان وتستقبل ربك وتناجي ربك وقلبك مشغول في شيء، فالقلبك فارغ إلا إلى ربك وإلى صلاتك. نعم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يقوم إلى الصلاة وفي نعم لا نقوم لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، سواء طعام أو غير طعام، أنفسنا شيء في حاجة نبي نقضيها سواء طعام أو طعام، ما لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء من طعام أو غيره من الحاجات اللازمة الضرورية ما نقوم إلى الصلاة حتى نقضيها، لأن الصلاة تحتاج إلى فراغ، إلى فراغ القلب، لأنك تشتغل الإنسان إذا قابلت ربك وأنت تصلي وقلبك مشغول في غير استطلع بلا صلاة، تطلع ولفة مثل لفة الثوب الخلق ورضى بها وجهك، فلا بد من الصلاة وقلبك الإنسان خالي من كل شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر العالم الزاهد أنه قال كان يسمع الإقامة وهو يأكل فيترك الصلاة ويأكل حتى ينتهي من الطعام. نعم. نعم. فبدأ بالعشاء قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا يقول الترمذي حدثنا بذلك هناد بن السري عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسمع الإقامة ويأكل وترك الصلاة حتى شبع عليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو قدوة عبد الله بن عمر قدوة صالحة لا شك في هذا رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين.